أحسن الله إليكم. وقد ولى أكثر من شطر هذا الشهر المبارك، ما توجيهكم للإخوة والأخوات بضرورة استغلال ما تبقى من أيامه المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. بين صلوات الله وسلامه عليه الواجبات والمندوبات كما حذر من المحرمات والمكروهات. ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذر الأمة منه، فصلوات الله وسلامه عليه. منحه الله جل وعلا صحابة كراما جاهدوا في الله معه حق الجهاد، صدقوا منهم من صدق ما وعد، ومنهم من مات النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو راض عنه، فصلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته أجمعين، وعلى من أحبهم وأحسن متابعتهم. أقول هنيئا لمن متعه الله بما مضى من شهر الله المبارك الذي جعله الله جل وعلا مجالا لنزول القرآن، وخصه بهذا الشرف العظيم. هنيئا لمن عرف حقه وما أصعب ذلك، هنيئا لمن استغل أوقات فراغه بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، والعزم على الاستجابة لما يستطيعه من الأوامر والانتهاء عما نهى عنه القرآن الكريم، والأعمال بالخواتيم. فإن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة، ثم في نهاية الأمر تأتيه أمور وتعرض له انتكاسات، فلا يتقن من عمل بالاستمرار، بل يتوجه إلى خالقه جل وعلا بأن يثبته اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار الذي كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فكيف بمن جاء بعده بقرون وقرون؟ نصيحتي لكل مستمع أن يري الله جل وعلا منه رغبة فيما عنده سبحانه، وخوفا مما عنده، أن يأخذ الاستعداد، يأخذ الاستعداد لنيل المطالب العالية، وأسباب الهرب من المخاوف المعدة. إن كان قصر فيما مضى فليتدارك في الأيام الباقية والليالي الآتية، وليكثر من الاعتذار إلى الله جل وعلا، فإنه لا أحب أحدا أحب إليه العذر من الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يقبل عذر المعتذرين الصادقين في عذرهم. أرى الله جل وعلا ونري الله سبحانه من أنفسنا صدق الرغبة والخوف، ولكم مثل أولئك، وإن لم تتحقق المثلية، الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم ربهم جل وعلا. إن هذا الزائر الذي زار وبدأت خيامه تقوض للرحيل، حري من كل مؤمن أن يستبشر بضيافته، وإذا حقق ذلك فليتهيأ للتوديع والاعتذار والالتجاء إلى الله جل وعلا، وصدق الطلب بأن يعيده عليه مرات ومرات، وهو في كل مرة أكثر أمنا وارتياحا وأشد رغبة فيما عند الله. وعسى الله جل وعلا أن يتقبلنا جميعا، ليكثر الإنسان في هذه الساعات المقبلة والأوقات المماركة من الفزع إلى الله جل وعلا. ألم يقول الله جل من قائل: ففروا إلى الله كيف الفرار منه وإنما الفرار إليه؟ وكيف الفرار إليه؟ بترك المعاصي والندم على ما قد وقع، ولا بد أن تقع، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاؤون، وإنما تختلف الأخطاء ويختلف الناس في انتباههم للأخطاء والحزم والخوف والرجاء. فكن أيها المستمع والمتكلم ممن يخاف الله ويرجوه، ممن يفزع إليه سبحانه وتعالى، يطلب منه التسديد والتوفيق، فإنه لا موفق إلا من وفقه الله، ولا مرحوم إلا من يسر الله له أسباب الرحمة ورحمة. ثم إن من علامات قبول الأعمال أن تتبع بأعمال صالحة، لأن ترك الأعمال والإعراض عنها وإعطاء النفس رغباتها ما يكون سببا في بطلان الأعمال، لأن الإساءات إذا انجر بعضها إلى بعض صنعت رخيما هائلا مما يصم أو يعمي القلب ويصمه. يكثر الإنسان من ذكر الله في كل آن، لعل الله جل وعلا أن يزيده ثباتا ويصح قلبه، والله جل وعلا على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. هذا محمد حسن المنصوري اليمن جردان، يقول السائل أيضا: الروائح العطرية في نهار رمضان إذا استخدمها المسلم هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. شم الروائح، شم الطيب لا يكون مؤثرا في الفطر، لكن لا يستنشق استنشاقا يحس بدخوله إلى أنفه، يكفي أنه يشم الرائحة الطيبة. أحسن الله إليكم. لماذا يكون دخول العشر ليلة الحادي عشر ليلة الحادي والعشرين وليست ليلة العشرين؟ لأنه بهذا تنقص ليلة إذا كان الشهر غير مكتمل. إذا كان كما تقول نقصت العشرون، ما صارت عشرين يوما، وإنما هي تكون 19 يوما. ثم إن العرب عادتهم أو عادتهم أنهم يجبرون النقص، لا يلتفتون كثيرا لنقص يوم مثلا، يقولون شهرا ولو كانت 29 يوما أو 28 يوما، ما لم يكن الشهر شهر عبادة بإحصاءه فلا بد أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادة والنذر وأمثال ذلك قال إن الشهر لا يتم، أنه تارة 29 يوما وتارة 30 يوما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للقيام في العشر الأواخر من رمضان في آخر الليل، بعض المساجد تتقدم كثيرا فننتهي من الصلاة قبل دخول الثلث الأخير من الليل، هل لهذا أسباب؟ وما الأفضل في بالنسبة للمساجد؟ أما الأسباب، نعم له أسباب، كلما كانت الطاعة ثقيلة على النفس وكانت الرغبة في الخير ضعيفة صار الهم كثيرا بأن ينتهي الإنسان من هذه العبادة، وإلا فإن آخر الليل أفضل من أوله، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تقول عائشة انتهى أمره إلى أنه يوتر آخر الليل. والأحاديث الصحيحة في قول الله جل وعلا هل من تائب هل كل إلى آخره، إنما هي في آخر الليل في الثلث الأخير. ثم إن المشتغل بالثلث الأخير في العبادة حري بأن لا ينام عن الفجر، والصحابة في صلاتهم مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقولون أطال بنا حتى خشينا فوات الفلاح، فقال الراوي عن الصحابي: وما الفلاح؟ قال: السحور. فإذا كانوا في صلاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم مع سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه خافوا أن يفوتهم السحور وهم يصلون معه، فهل هناك قدوة خير من سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل لمن أراد أن يختم في التراويح، أن يختم في الوتر آخر الليل في صلاة التهجد، أم في التراويح أو أول الليل لكثرة المصلين ويكون تكون الختمة في الشفع في الركعتين؟ الذي جرت عليه العادة أن الدعاء المطول يكون في ركعة الوتر، وهو الذي جرى عليه أمر المسلمين قرونا متتابعة، ومع ذلك ما ذكرته ليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مثل هذا الشيء، إلا أن الأولى أن يكون الدعاء في الوتر أي في الركعة المنفردة، سواء كانت إتمام ثلاث أو كانت منفردة بسلامها، هو الأفضل، هو الذي عليه الأمة في قرونها المتطاولة، فالانفراد عنها بشيء من هذا كأن الإنسان الذي ينفرد رأى أنه اهتدى إلى ما لم تهتدي إليه الأمة في قرونها كلها. وفيما يتعلق بالصلاة التراويح والتهجد فيها، لا مانع من ذلك، إلا أن الدعاء آخر الليل والله أعلم أحرى للإجابة وأقرى لنزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا وسؤاله سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ فتلك اللحظات لحظات حرية بالإجابة، فالأخذ بذلك مناسب. أما من كانت قراءته متوالية والذي سيختم، إما يختم باستمرار قراءته في أول الليل ويصادف أنها متصلة بعضها ببعض يؤديها في أول الليل، فلا حرج، لأنه لا نهي يمنع من ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن ترتيل القنوت في الوتر، هل نرتله أم يقرأه قراءة، وهل يستمر عليه كل وتر؟ الوتر ينبغي أن لا يكون كقراءة القرآن، يميز بين الكلام والدعاء وأمثال ذلك عن التغني بالقرآن الذي جاء فيه قول المصطفى: ليس منا أو من لم يتغنى بالقرآن وأمثال ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من خارج المملكة، بعثه واحد المستمعين أحمد، يقول: أعمل مدرسا ويصالح التلاميذ أضربهم ضربا بسيطا لرفع مستواهم، هل هذا يؤثر في صيامي إذا كان الضرب في شهر رمضان المبارك قال علي إثم؟ ما دام أنك لا تضرب ضربا موجعا منفرا، وإنما هو ضرب للتأديب باعتدال، وأنت لست عدوا لهم، ضرب إذا كان لتقويم الطالب، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الضرب الذي ليس عداوة ولا انتقاما، وإنما هو للتقويم والحمل على الجد والمثابرة واستغلال الوقت بما ينفع، فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هل يصح هذا الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وبالتالي لا يصح اعتكافنا إذا كان في مساجدنا في مدننا وقرانا؟ هذا حديث لا يصح، وإنما هو قول لبعض العلماء يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في أفضل المساجد، وهذه المساجد الثلاثة في كل بلد منها فيه مساجد، وكأنه يقول من اعتكف في مكة لا يعتكف إلا في الحرم المصلى عند الكعبة، ومن اعتكف في المدينة لا يعتكف إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتكف في القدس فلا يعتكف إلا في المسجد الأقصى. أحسن الله إليكم. أحيانا أدخل المسجد قبل صلاة الظهر بقليل وأنوي الاستمرار إلى قبيل الإفطار، هل يجوز لي أن أنوي هذه المدة التي تتجاوز أحيانا 4 ساعات أن أنويها اعتكافا؟ ما الداعي لهذه النية؟ إنها مختلف في العبادة، الناس ما يكون أحدهم إذا أراد أن يجلس في المسجد ساعة أو ساعتين أو أكثر أريد أن أعتكف. الناس يعرفون الاعتكاف هو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فعله وفعله من فعله من أصحابه ومن فعله من أمهات المؤمنين وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وإن نويت لا يقال إنك ارتكبت مخالفة، لكن إرسال الأمر على ما تكون الأمور عليه أولى من تخصيص هذا اعتكاف. الاعتكاف هو المكوث عند الموضع الذي يراد المكوث فيه، كما قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر إلى آخر الآية، يعني يجلسون عند أصنامهم. فالجلوس وإن قل من حيث اللغة يقال اعتكاف، لكن في الحقائق الشرعية ينبغي أن يتقيد بالاقتداء. أحسن الله إليكم. سمعت أن ليلة القدر تتغير من عام إلى عام، فلا تثبت في عام في ليلة واحدة كل عام، هل هذا صحيح؟ وما مزاياها التي نعرف من خلالها ليلة القدر، وماذا نفعل فيها من الأدعية والأذكار وغير ذلك؟ هذا الأمر محل خلاف بين العلماء من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أن الراجح الصحيح أنها ليلة ثابتة، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال للسائل لا تغلب على ليلة 27، فدل على أن ليلة القدر ليلة 27. ومع ذلك النبي قال إنها صلى الله عليه وسلم في الأوتار من العشر، ولأن الإنسان قد يصيب الوتر حسب معرفة الشهر وقد لا يصيبه، فينبغي من دخول العشر أن يجد ويجتهد من يتطلب ليلة القدر، ولأن الأوتار قد تكون انسيابا من أول الشهر، وقد تكون الأوتار لما يأتي، بقي 7، بقي 3، بقي 1، فالاعتناء بالعشر كلها هو المطلوب. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يعتني بالعشر كلها، والليالي التي صلى بها صلى فيها بالناس هي في العشر الأواخر، ولكنها ليست ليلة 29 لأنه تركهم في الليلة الأخيرة، يكون صلىها في من منتصف العشر إلى قبل 23 لأنهم انتظروه في الليلة الرابعة فلم يخرج إليهم، ولما صلى الصبح صلوات الله وسلامه عليه أخبرهم بأنه لم يخف عليه مكانهم، ولكنه خشي أن تفرض عليهم، فهو كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والله أحسن الله إليكم. من ذهب إلى مكة معتمرا في رمضان وأراد تكرار العمرة لصعوبة قدومه إلى هذه البلاد، فهل عليه شيء في هذا؟ تكرارها في اليوم الواحد أو في الأسبوع ليس له أصل عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وينبغي للإنسان أن يترسم ما كان عليه السلف الصالح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفي عهد خيار الأمة بعدهم. وما كان الوافد إلى وفد إلى مكة وعد العمرة أكثر من الخروج من مكة ليعتمر، وهم القدوة. فينبغي للمسلم أن يحرص على حسن المتابعة لهم، إذا أدى العمرة فليمكث، يكثر من الصلاة والتلاوة والطواف والأذكار والأدعية، وهو على خير عظيم. ليس من جاء بعد الصحابة بأرغب بالخير منهم، ولم يكونوا إذا قدموا إلى مكة يكررون العمرة في اليوم الواحد أو في كل يوم. ولذلك فإن الأفضل الاعتساء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على سيد البشر أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.